وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل حيث قال: اعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة. وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا. كما ذكرنا من قبل في أن مكارم الأخلاق مقتضاها أن يكون الإنسان مؤديا لحقوق الآخرين وهو في خدمتهم، وأظنهم أخذوا هذا المعنى كهذا اللفظ لفظ الفتوة من أن الفتى يصحب يعني الكبير لخدمته، كما ذكر الله إذ قال موسى لفتاه أتينا غداءنا. فكان القيام بحقوق الآخرين وخدمتهم وصفة الفتوة ومكارم الأخلاق، وبالأولى إذا كان هو في خدمتهم، إذا قصروا في حقه عفى بسرعة ولم يحوج من خالفه إلى أن يشفع عنده أحد، بل يكون عنده خجل من أن يقف عدوه بين يديه معتذرا إليه. فمقتضى الفتوة أن لا يطلب ذلك ولا يحوج عدوه إلى ذلك. فإذا كان هذا مع العدو، يقول ابن القيم كأنه يقول: إذا لم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة ولم تكلفه طلب الاستدلال على صحة عذره، فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده ووحدانيته وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوة؟ وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟ كما ذكرنا من قبل أنهم يرون الاستدلال نقصا، وكما ذكرنا من قبل أيضا أن هذا فيه إجمال وفيه خلل أيضا. فالإجمال أن معرفة الله سبحانه وتعالى وإن كانت فطرية، إلا أن الاستدلال يزيد هذه الفطرة قوة ويقينا، ولم يعلق المؤمنون إيمانهم بالله عز وجل على قضية الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، بل الأمر مقدم عندهم، ولكن الاستدلال يزيد اليقين قوة. ثم الاستدلال في أثناء الطريق أمر ضروري كما ذكرنا، لا بد منه معرفة الأدلة في منازل الطريق، فهذا لا يستغني عنه سائر إلى الله عز وجل، لأن الأمور تشتبه. الله أنزل الفرقان ليفرق المؤمن به بين الحق والباطل، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على الأذواق والكشوف والإلهامات والمنامات وغير ذلك. فهو يطلب نور الحقيقة الإيمانية في ضوء الاستدلال وليس بعيدا عنه. قال: ولو أن رجلا دعاك إلى داره فقلت للرسول: لا آتي معك حتى تقيم لي الدليل على وجود من أرسلك وأنه مطاع وأنه أهل أن يغشى بابه، لكنت في دعوى الفتوة زنيما. فكيف بمن وجوده ووحدانيته وقدرته وربوبيته وإلهيته أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل به إلا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف، ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فأبعد الناس من درجة الفتوة طالب الدليل على ذلك، وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وكما ذكرنا، هو لا يتوقف في إجابة دعوة الحق على هذه الأدلة، بل هو يجيبها ابتداء، وهذه الأدلة تزيدها قوة. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة. المروءة فعولة من لفظ المرء، كالفتوة من الفتى، والإنسانية من الإنسان. كلمة المروءة من المرء، يبقى يتصف بصفات الإنسان، الصفات الإنسانية، أن يكون امرأا وليس حيوانا مثلا، وليس بهيمة، إنه أو ليس شيطانا. الإنسان له صفات معينة، الصفات الإنسانية من أكمل الصفات ما لم تشب بصفات البهيمية أو الشيطانية. يقول: ولهذا كان حقيقتها، حقيقة المروءة، اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دوافع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، أفظع الصفات، وهي موجودة في قطاع كبير من الناس تحولوا من الإنسانية إلى الشيطانية. ولذا صار الخطاب بعد تحولهم لهم وللشيطان واحد، كما قال عز وجل: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. كان قبل ذلك ليس من الشياطين، قال: من تبعك منهم، كان أصلا من بني آدم، ثم تحول إلى أن صار يخاطب هو والشيطان: لأملأن جهنم منكم أجمعين، صار شيئا واحدا. ووصفهم الله بأنهم شياطين الإنس، هؤلاء المتكبرون والحاسدون والمعتدون والمفسدون في الأرض والحاقدون والغشاشون للأمم، الذين لا ينصحون لهم ولا يرقبون فيهم حقوقا ولا إلا ولا ذمة، ولا يراعون حرمة حرمها الله عز وجل، ولا يراعون جيرة ولا خلقا حسنا. أغراضهم هي التي يعني يقدمونها، وأغراض سادتهم والعياذ بالله من الكفار والمنافقين والشياطين. سماهم الله عز وجل شياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هناك شياطين ووسوسون من الجنة والناس. قال: في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. سبحان الله، تجدها دي أخلاق، الصفات دي صفات النار، شيء عجيب. يعني النار فيها إيه؟ فيها إنها تعلو وتريد أن تعلو على الإيه؟ على الأشياء، وتحطمها وتفسدها، وضررها عظيم إذا علت وانتشرت. النار المنتفع بها تلاقيها نار إيه؟ محكومة، نار موضوعة في موضعها. النار إذا علت أفسدت أعظم الفساد، وفيها رعونة وطيش. شوف النار هي بتحرق بقى حريقة كده، تنظر فيها تجد فيها صفات عجيبة جدا. قال: وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان، وهو داع الشهوة. وفي الحقيقة دواعي الشهوات من الأكل والشرب والجماع جعلت في الإنسان لتستمر حياته، لأنه خلق من الأرض، فحاجته منها لكي تستمر حياته. الشياطين تستغل هذه الشهوات عشان تجعلها هدف الحياة، لكن المؤمن الشهوات دي عنده نعل يلبسها في رجله، يستعملها، لكنها ليست هي غاية الحياة. قال: وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. أو في الحقيقة أخلاق الإنسانية الأصلية، لأن الإنسان كمكرم حتى عن الملائكة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وأمر الله للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تكريم لآدم عليهم، كما قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فهذا تكريم بلا شك، فهذه أخلاق إنسانية أصلية أشبه بأخلاق الملائكة، مع وجود دواعي أخرى في النفس، إذا اتصف الإنسان بهذه الأخلاق العظيمة كان أفضل من الملائكة. قال فحقيقة المروءة بغض ذينك الداعيين وإجابة الداعي الثالث. لابد من تفصيل هنا، ونقف عند أن داعي الشهوات لأخلاق الحيوان ليس مبغوضا بالكلية، ولا أنه مهجور بالكلية، لكن أخلاق الشيطانية مهجورة بالكلية. أما الأخلاق البهيمية أو الحيوانية أو هذه الشهوات فهي تستعمل في موضعها، لا تكون هدف الإنسان من الحياة، وهي كذلك لا تشغل كل همه، أكبر همه وأبلغ علمه، ولا كل عمره، بل كما ذكرنا يجعلها في النعل في رجليه، ليست تاجا على الرؤوس. منها الحلال ومنها المحرم، الحقد والحسد والكبر والفساد والشر ما فيهاش حلال وحرام، كلها محرمة، لكن الأكل والشرب والجماع فيها الايه؟ الحلال والحرام. والمال الذي يتوصل به هذه الأشياء منه حلال ومنه حرام، فهو يستعمل الحلال ويترك الحرام. قال فحقيقة المروءة بغض ذينك الداعيين وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين، مع هذين الداعيين الشيطان والبهيم، والتوجه لدعوتهما أين كانت. فالإنسانية والمروءة والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث، كما ذكرنا بالقيد الذي ذكرنا. كما قال بعض السلف خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم، نسأل الله العافية، بل صار أضل كما قال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله هواه، أرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. يبقى احنا هذه الصفة وإن لم ترد في الكتاب والسنة بلفظ المروءة أو هذه المنزلة، فهي اتباع مكارم الأخلاق أيضا، لها أخلاق الإنسانية والملائكية، والتغلب على الشهوات وترك الشهوات الإبليسية الشيطانية بالكلية. يبقى الإنسان كل تصرف من تصرفاته سوف يجد له أحد الدواعي الثلاثة، كل تصرف من تصرفاته سوف يكون نابعا من أحد هذه الدواعي الثلاثة، فينظر دائما إلى هذه الدواعي ويتحكم فيها، حيث تكون دوافعه إلى الاتصاف بالأخلاق العالية. قال الفقهاء في حدها، طبعا الفقهاء استعملوا لفظ المروءة في تعريف العدالة، حيث قالوا في العدالة ترك المحرمات وفعل الواجبات وترك خوارم المروءة. شروط العدالة عموما اللي في الحديث أو في الشهادة، شرط العدل إيه؟ من هو العدل الذي يترك المحرمات ويفعل الواجبات ويترك خوارم المروءة؟ العدل الذي تقبل روايته وتقبل شهادته سواء في الرواية ولا في الشهادة، اللي هي في الحقيقة يعني إيه خوارم المروءة بقى؟ ما يناقض الأخلاق ليه؟ الحسنة الجميلة، منها طبعا ما هو محرم وده المفروض أنه يلحق به، بس لأن باب الأخلاق كثيرا ما يظن كثير الناس أنه بعيد عن الحلال والحرام، افتكر ان امر الخلق ده دايما ايه امور حسنه بس كماليات فضموها لذلك. لا، الحقيقه ان في الاخلاق ما هو ايه، ما هو واجب ومنه ما هو محرم، في اخلاق محرمه. لا، هي كلمة يعني ايه مش ما تعتبرهاش في التعريفات، كلمة الملائكة عقول بلا شهوة ما هياش تعريف، ده كلمة المقصود ان عندهم عقول وادراك وليس عندهم شهوات، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. عديها، مش ما هواش كلام حدود يعني ايه كلام السلف احيانا يعني ما هوش قرآن. قال الفقهاء في حدها هي استعمال ما يجمل ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. وقيل المروءة استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح. حقيقة المروءة تجنب للدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. حلاوة اللسان، لسانه طيب، في واحد تلاقيه كل كلامه بزعق، كل كلامه في فحش وبذاء، يقعد يشتم ده ويتخانق مع ده ويرفع صوته على هذا، أسوأ أنكر الأصوات يستعمله كثيرا والعياذ بالله. ليس عنده اللسان الطيب، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق. ولينه يكون لينا بدل ما يستعمل الألفاظ العنيفة كما ذكرنا ويتكلم بغلظة وشدة واستعلاء على الآخرين. اجتناء الثمار منه بسهولة وسن، الكلمات الطيبة دايما تلاقيها منه تنتفع، تسمع الكلام الذي تنتفع به منه. ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض. اتساع الخلق او بسط الخلق، يعني خلق متسع، انسان بتاع واسع كده، لما حد يأذيه هيتركن في الجنب الاذيه دي، مش كده؟ فاكرين المثال بتاع صندوق الزباله والقصر؟ لو في صندوق زباله في اوضه ضيقه والصندوق موجود، هيعمل ايه في الاوضه دي؟ هيملاها ريحة فظيعة جدا ما يستحملش. وفي صندوق زبالة جنب قصر كبير واسع بيتحط في الجنب كده، والقصر يفضل ايه وريحته طيبة ومفيش ولا حد هيحس بصندوق الزبالة، خصوصا لما يكون مقفول عليه. فأذية الناس، احتمال أذى الخلق ده عند واسع الصدر، عند منشرح الصدر، عند الواسع الخلق بالإيمان، سوف يكون هذا الأمر في جانب من جوانب هذا الصدر المنشرح وهذا القلب المتسع وهذا الخلق الحسن الواسع الذي يحتمل كل هذه الأشياء ولا يضيق. تلاقي واحد لو كلمته كلمة، لو أذيته يعني بأدنى شيء يظل ذاكرا لها طول العمر، يبقى قلبه شايل طول عمره، وكل ما يشوفك يقول لك أنت مش عملت فيها كذا، وأنت اللي عملت، وأنت اللي قلت لي، وأنت اللي عملت فيه. ده علامة على ضيق اللي الخلق، ان هو ليس صدره منشرحا. ذاك الرسل عليه الصلاه والسلام، من الله عليهم بشرح ليه الصدر، قال رب اشرح لي صدري، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، فشرح الله له صدره. شرح الصدر هذا كان ليتحمل هذا خلق كثيرين من الاعداء والاولياء. سيدنا موسى كم تحمل من فرعون وملئه، وكم تحمل من بني إسرائيل أيضا كذا. ربنا عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك. ولذلك قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يشده الرجل من يعني بردي حتى يؤثر، تؤثر حشرة بردي في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أمر أصحابه الذين يقتتلون على وضوئه، والذين يتقاتلون على شعره، والذين لا يتركون نخامته تقع على الأرض، لو أمرهم أن يفتكوا بهذا الرجل ليه لفعلوا في لحظة، وهم يدفعون عنه يعني بحياتهم، ومع ذلك يبتسم له ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانشرح الصدر، لوجود ساعة في الصدر. الإنسان الذي يضيق بأذى الناس لأنه ليس عنده سعة في الخلق. مروءة الخلق سعته ووسطه للحبيب والبغيض، يبقى عنده سعة خلق، عنده تحمل لأذى الناس، عنده أيضا عطاء واسع لأنه عنده يسع الناس بخلقه، كما في الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. يبقى الخلق الواسع ده إنك تحسن إلى هذا، تبتسم في وجه هذا، تعامل هذا بالرفق واللين من القريب والبعيد. في واحد ما تلاقوهش ينبسط إلا مع 2-3 من البشر، ومع كل الناس مكشر، مع كل الناس في يعني كأنه رأى غما وهما أمامه والعياذ بالله. هذا لضيق الخلق. ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. مروءة المال الإصابة به ببذله، يعني أنت تصيب ببذله مواقعه المحمودة، تضعه في مواضعه، لأنه يعني بيرمي به يصيب المواقع المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. العقل يأمر بها، لا شك أن العقل السديد لا يأمر بأن تنفق المال في المخدرات ولا في الخمر، ومع ذلك أكثر العالم يشرب الخمر والمخدرات. العقول السليمة تقول إيه؟ نشرب سجاير نحرق ما مالنا ونؤذي أنفسنا بالسموم؟ العقل السليم يقول إن هذا إيه؟ لا يجوز. العقل السليم يقول أنك تنفق على الفقراء والمساكين، هذا عرفا وإيه؟ وعقلا وعرفا وشرعا، أن هذا محمود. ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه، التوسط لدى الناس، استعمال جاهك في قضاء حوائجهم، إن لك منزلة عند الخلق فأنت تستعملها في قضاء حوائج المحتاجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اشفعوا تؤجروا، كان إذا أتاه صاحب الحاجة التفت إلى أصحابه فقال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يقضي الحاجة مباشرة، يقضي حاجة صاحب الحاجة مباشرة، ولكن يعلم أصحابه أن يبذلوا جاههم عنده عليه الصلاة والسلام ليسألوا صاحب الحاجة ما حاجتك، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله هذا رجل يريد كذا وكذا وكذا، ليشفعوا عنده ليؤجر. لما يجي حد منك يطلب حاجة إنك تتوسط عند حد تبقاش متضايق، متضايق دي علامة ان انت ما عندكش ايه؟ مروءة. كونك بترفض لو قلنا متضايق تبقى عندك قلة مروءة، واما اذا كانت يعني مفقودة بالكلية بقى في عدمة المروءة. ومروءة الجاه بذله للمحتاج اليه. ومروءة الاحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره، تعجيله ان تحسن بسرعة، بدل ما واحد يقول له يطلب منك خدمة تقول له حاضر وتقعد قاعد مستني لغاية ما يمل هذا الايه السائل المحتاج. تعجيله وتيسيره بسهولة، في ناس يقول لك لا ما تدوش بسهولة عشان يبقى ايه لحسن كل شوية يجي لك، انت لازم تقرفه تذله علشان يعرف ان هو خد الحاجة منك بصعوبة شديدة جدا. الموظفين اللي بيعقدوا الدنيا مع انهم ليسوا محسنين، انما هم ايه واجب عليهم ان يفعلوا، لكن التيسير التعجيل والتيسير والتوفير. فإذا كنت تحسن إلى أحد تجعله وفيرا كذلك، تجعل إحسان وفيرا، يبقى سريع وسهل وإيه ووفير. وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه، فهذه مروءة البذل. يعني وانت بتدي ما انت شايف نفسك بتدي، انت شايف نفسك بتاخد، انت حين تحسن انت أخذت أحسن الخلق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها يعطاها، يلقى هذه المنزلة وهذه الصفة وهذا الخلق. أنت عملت إيه؟ أنت دفعت السيئة بالحسنة، أساء إليك فأحسنت، وأنت شايف نفسك أخذت ذلك. خذ العفو، أنت أخذت حين عفوت، أنت إيه؟ أنت أخذت. خذ العفو. عدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه. واحد يقول لك انت يعني في واحد يفضل فاكر الاحسان الذي فعله للناس، واحد تاني ينساه اصلا، يقول انا لم أفعل شيئا وينسى ما فعل، لأنه يعني مشغول بأمر آخر، وهذه صفته الدائمة. جاءت أعمال أخرى أنست هذا الأمر، وهذا بلا شك من مروءة البذل، مروءة الإحسان. الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة في الإحسان والبذل والعطاء. في ناس عند العطاء يمن ويؤذي فيبطل إحسانه. قال: وأما مروءة الترك فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس، وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبير، وحفظ حرمة النظير، ورعاية أدب الصغير. جمل كل منها جملة. ترك الخصام، ترك الخصام حق النفس، إلا ما كان لله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعاتبة، ترك المعاتبة بمعنى على فكرة الخصومات الكثيرة علامة على قلة المروءة، أن كل شوية فيه خصومة، خصومة مع زوجته، خصومة مع أصحابه، خصومة مع جيرانه، خصومة مع زملائه، خصومة مع أهل المسجد، خصومة مع أهل العمل. الخصومة المستمرة، وبعد ما تنتهي الخصومة ويتم الصلح يقعد يعاتب سنة، يقعد يقول له انت عملت فيا، مش كان ينبغي ما تعملش الحاجة الفلانية ونحو ذلك، يظل معاتبا على الدوام. فترك الخصومة، ترك المعاتبة، ترك المطالبة، ترك المطالبة بالحقوق الدنيوية، والمماراة، الجدال، وفي واحد يقعد يعني كل مسألة من المسائل لا تمر أبدا بسهولة، لا بد أن يكون فيها جدال طويل. والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، إن هو أنت عرفت أن هو ظلمك وأخذ حقك ومع ذلك تغضي، تتغاضى عن ذلك وتنساه، تغض طرفك عنه. وترك الاستقصاء في طلبه، ما استقصى كريم حقه قط، يعني مش كل حاجة تاخدها بالضبط، يعني تدور عليها تماما وتقول له الخمسة ساغ اللي ناقصة دي كانت راحت فين، والحق الذي عليك لا بد وأن تأتي به، وأنا لا أترك ولا أسامح ولا وسوف أخذه منك يوم القيامة. أين المروءة في الترك؟ أن أنت إذا تركت شيئا تركه لله عز وجل، ولا تستقصي في الطلب. والتغافل عن عثرات الناس كما سبق في الفتوة، في قصة حاتم الأصم اللي هو التغافل عن الزلات، حين خرج إن أتته امرأة تسأله شيئا فخرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك، فأوهمها أنه أصم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم. تغافل عن عثرات الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة، بدل ما واحد تاني يشعر الآخرين منه عارف خباياهم وعارف أخطأهم وساكت عليهم إلا إذا احتاج إلى ذلك، يعني ممكن يفضحهم في عند اللزوم، لا ده هو يشعرهم بأن ده بقى خفيف المؤونة. أنت الإنسان اللي تقابله بهذه الطريقة يبقى مش عايز تقابله، اللي هو اللي يشعرك بأنه يعلم خباياك وعيوبك، وأما الذي يشعرك بأنك لا تعرف له عثرة ولا عيبا فلا شك أنه يكون خفيف المؤونة، صحبته سهلة. التوقير للكبير وحفظ حرمة النظير، أنت ما بين ثلاث أنواع، يا أكبر منك يا زيك يا أصغر منك، الكبير توقره مهما كان أكبر منك بيوم بسنة أكثر، كلما ازداد الفرق كلما ازداد التوقير. وحفظ حرمة النظير المماثل لك، تعرف له حرمته، وإن كان مساويا لك أو مثيلك في أمر ما فهل له حق عليك من الصحبة وحسن الزمالة فيما بينكما. ورعاية أدب الصغير، يعني ترحمه، أنت تؤدبه، أنت تربيه، تعلمه بالسمت والهدي، وفي نفس الوقت كذلك يعني ترحمه ولا تعنفه على الدوام، وتدرك قلة عقله وصغر سنه وقلة خبرته، فإذا أساء كان ذلك ليس يعني كان ذلك محتملا منك، وفي نفس الوقت تؤدبه بالطريقة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Thank you.